الصدقات، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لغني، ما يجوز للغني أن يأخذ من الصدقة يعني الزكاة المفروضة، لأن أخذ الغني من هذه الصدقات يستلزم حرمان من هو مستحق لها. وعرفنا بأن الغنى حده الكفاية، ليس حده ملك النصاب، ولا حده أن يملك الإنسان 50 درهما، وإنما أن تحصل له الكفاية. وهذه الكفاية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أنواع من الأغنياء يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، ما يعني 5 أفراد وإنما 5 أنواع. 5 أنواع: النوع الأول لعامل عليها، إنسان إذا كان عاملا على الزكاة فإنه يفرض له منها بقدر أجرة المثل، بقدر أجرة المثل، ولو كان غنيا، سواء كان هذا العامل هو الساعي أو كان محاسبا أو كان خازنا أو كان حارسا أو كان خارصا، هؤلاء جميعا يأخذون منها. ثم النوع الثاني لغارم، غارم عرفنا بأن الغارم هو الذي غرم لا لمصلحة نفسه وإنما للإصلاح بين الناس، وسيأتي معنا الآن إن شاء الله حديث قبيصة ابن مخارق وفيه بيان لذلك. ثم النوع الثالث لغاز في سبيل الله، لو أن إنسانا خرج غازيا في سبيل الله ليس مرتزقا، يعني ما أجري عليه رزق ولا فرض له راتب، وإنما هو متطوع، فإنه يأخذ من هذه الزكاة في تجهيز سلاحه، في كفالة عياله ونحو ذلك. ثم النوع الرابع الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تحل له، فقير تصدق عليه فأهدى منها لغني، فإنه يجوز للغني أن يقبل تلك الهدية من الفقير رغم علمه بأن أصلها زكاة، لكن لما اختلفت النية بين هذه وتلك ارتفع الحرج. ثم النوع الخامس رجل اشتراها بماله، إنسان غني وجد مالا زكويا يباع، كما لو أن فقيرا تصدق عليه ببهائم مثلا وهو ليس من أهل البهائم ولن يستطيع القيام عليها، فعرضها للبيع، فلا حرج على الغني أن يشتريها، اللهم إلا إذا كانت عين زكاته، إذا كان هذا المال المعروض هو عين المال الذي أخرجه كزكاة فإنه ما ينبغي له أن يشتريها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في صدقته كالراجع في قيئه، أو العائد في صدقته كالعائد في قيئه. فهؤلاء الخمسة رغم كونهم أغنياء إلا أنهم يجوز لهم أخذ المال الزكوي، والله تعالى أعلم. نعم، هذا الحديث يرويه عبيد الله ابن عدي ابن الخيار رضي الله عنه، وهو معدود في التابعين، وبعضهم قال بل هو مخضرم. مخضرم بمعنى أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره ولا روى عنه. وشأنه في ذلك شأن أبو مسلم الخولاني، وكذلك أويس القرني، وكعب ابن ماتع الحميري، وأمثالهم ممن عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم ما رأوه ولا رووا عنه. ومما يؤيد ذلك أن هذا الرجل عبيد الله بن عدي بن الخيار روى عن كبار الصحابة كعمر وعثمان عليهما من الله الرضوان أن رجلين حدثاه. من هما الرجلان؟ ما بين، وهذه جهالة صحابي لا تضر. من هما هذان الرجلان؟ ليس بالضرورة أن نعرف من هما، لأن المقصود العبرة. هذا في القرآن تجدونه كثيرا، كما في قول ربنا جل جلاله واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، وكما في قول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو جاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. القرآن الكريم في الغالب ما يهتم بذكر الأسماء. فعبيد الله بن عدي يخبر أن رجلين حدثاه، هذان الرجلان صحابيان، بدليل قولهما أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة. فسألاه من الصدقة، هذا الفعل سألاه إذا عدي بنفسه معناه أن السؤال متعلق بعين المفعول، كما تقول سألت فلانا مالا، أي طلبت منه، سألت فلانا مالا. أما إذا عدي بعن فالغالب أنه استفتاء، كما في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى. وكذلك إذا عدي بمن فإن فيه معنى الطلب، فسألاه من الصدقة. فسألاه أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما من الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام ما سارع بردهما ولا أعطاهما، وإنما صعد فيهما النظر، يعني نظر إليهم نظرا فاحصا عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهما إن شئتما، يعني يمكن أن أعطيكما من الصدقة. ثم أخلى ساحته وأبرأ ذمته عليه الصلاة والسلام، قال لهما ولا حظ فيها. لا حظ أي لا نصيب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يلقي بالتبعة عليهما، قل لو والله أنا ممكن أعطيكما من الصدقة إن كنتما من أهلها، لكن الذي يظهر لي بأنكما لستما من أهل الصدقة. لما؟ لأن الصدقة لا تحل لغني. ولعله يظهر من حال الرجلين شيء من غنى. ثم قال ولا لقوي مكتسب. لما قال لهما هذا الكلام؟ لأنه عليه الصلاة والسلام رآهما جلدين، جلدين مسنى جلد، والجلد هو القوي، الرجل القوي الصلب يقال له جلد، فرآهما جلدين. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد ما سبق تقريره في الحديث الذي مضى أن الصدقة لا تحل لغني. الصدقة لا تحل لغني. طيب، ثاني هذه الفوائد أن المتصدق سواء كان أصيلا أو وكيلا ينبغي أن يتحرى في صرفها. يعني الصدقة أيها الإخوان، الإنسان يخرجها بإحدى ثلاث طرق: إما أن يتولاها بنفسه، وفي هذا مداواة لشح النفس وتدريب لها على العطاء، وفيها أيضا راحة نفسية، راحة قلبية، كون الإنسان يعطي هذه فيها راحة للنفس. طيب، هذه وسيلة. الثانية أن يوكل من يعطي عنه، سواء كان التوكيل لشخص أو كان التوكيل كما هو حاصل الآن لبعض الجمعيات، الإنسان يعطي زكاته لهذه الجمعية الموثوق بها أو لهذا الشخص الموثوق به، فيتولى قسمة هذه الصدقات، لأن هذه الجمعية أدرى بحاجات الناس وأعرف بمواطن السائلين وأقدر على إيصال الصدقات إلى مستحقيها. طيب، الطريقة الثالثة وقد مضت معنا، أن يأتي السعاة، السعاة أي العاملون في الزكاة، يأتون إلى المتصدق في مكانه فيأخذون منه، مثل ما يحصل الآن، يذهبون إلى أماكن البهائم أو إلى أماكن الحصاد، أو يذهبون إلى أصحاب الشركات والمصانع فيحصون ما عنده ويقدرون ما يجب عليه. هذه ثلاثة أسئلة. طيب، سواء كنت مخرجا للصدقة بنفسي أو كنت وكيلا عن غيري يجب علي أن أتحرى. ما الشاهد في الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيهما النظر، النبي عليه الصلاة والسلام فحص هذين الرجلين. طيب، ثالثا مما يستفاد من الحديث أنه يجوز للمستحق أن يطلب من الصدقة، والشاهد أن هذين الرجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه السلطان الحاكم، وبوصفه أيضا المتصرف في مال الزكاة. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن المؤمن مصدق فيما يقول، المؤمن مصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إن شئتما، يعني إن شئتما أعطيتكما وفق طلبكما. ما قال لهما صلى الله عليه وسلم: لا، لابد أن تحلفا بأنكما من أهل الزكاة أو من المستحقين للصدقة، وإنما قال لهما: إن شئتم، إن شئتما، يعني إن شئتما آخذ بقولكما في أنكما مستحقان. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمتصدق أن يعظ من يطلب الصدقة إن رآه غير أهل لها. يعني لو أن إنسانا جاء يطلب من الصدقة وأنت تراه من غير أهلها، فإنه ينبغي لك أن تذكره بالله، أن تذكره بالله، وأنه ما ينبغي له أن يسأل وهو قادر على الكسب. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الصدقة لا تحل لقوي مكتسب، لقوي مكتسب. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع قيدين: القيد الأول القوة، والقيد الثاني القدرة على الكسب. فقد يكون الإنسان قادرا على الكسب لكنه ليس قويا، مثلا أصابه مرض. يعني تلاحظون يأتي بعض الناس في المسجد فيقول أنا كنت صاحب حرفة، كنت كذا، كنت نجارا، كنت سائقا، كنت كذا كنت كذا، فقدر الله أني قد أصبت في حادث أو كذا فتعطلت يدي ولا أستطيع أن أباشر مهنتي. فهذا الإنسان مكتسب لكنه ليس قويا. طيب، وعلى العكس قد يكون قويا لكنه غير مكتسب، بمعنى أنه لا يحسن، ما عنده خبرة في التجارة، ولا هو يعرف نجارة ولا كذا ولا كذا، حتى الحمل على الظهر في بعض بلاد الله قد استغني عن الحمالين، صارت الحكاية كلها بالآلات وبالوسائط والرافعات وما إلى ذلك. فأحيانا قد يكون الإنسان مكتسبا لكنه غير قوي، وأحيانا يكون قويا لكنه غير مكتسب. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان مسألة ما يسميه الحنفية الفقير الكسوب. الفقير الكسوب يعني إنسان يقدر على أن يكتسب لكنه لا يجد المهنة التي تليق به. يعني مثاله الآن في بلادنا هذه كثرت كليات الطب وكثر المتخرجون منها ولا وظائف، صح ولا لا عادل؟ أي ما في وظائف. طيب، هذا الإنسان كسوب، يعني عنده علم قد حصله وعنده قدرة على ممارسة هذه المهنة التي يمكن أن يتكسب منها، لكن لا سبيل. وفي نفس الوقت ما يمكن أن نقول له اشتغل يعني حمالا أو اشتغل امسح للناس أحذيتهم، لأن هذا يزري به. فهذا نسميه الفقير الكسوب، وسيأتي معنا تفصيل حاله إن شاء الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا وعظ هذين الرجلين وأحال الأمر إليهما، فقال لهما إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. راوي هذا الحديث هو قبيصة ابن مخارق، أو في بعض التراجم ابن المخارق، بالتعريف ابن هلال ابن أسد، هو من بني هلال ابن عامر ابن صعصع. وهذا الرجل له صحبة وقد نزل البصرة، وروى عنه أبو عثمان النهدي، وولده قطن ابن قبيصة. يروي هذا الحديث الذي هو أصل في المستحقين للصدقة، كأن هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل من الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة. وقلنا بأن هذا من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يجمل ثم يفصل من أجل أن يعلق الذهن بكلمة الثلاثة فلا ينسى الإنسان واحدا منهم مثل ما قال سبعة لا يظلهم الله بظل مثل ما قال سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وفي حديث آخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم طيب من هم هؤلاء الثلاثة يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام رجل تحمل حمالة رجل هنا لا مفهوم لها رجل أو امرأة رجل تحمل حمالة الحمالة هي الخسائر التي تنتج عن خلاف بين أسرتين بين قبيلتين بين جماعتين من الناس من المسلمين حصل بينهما خلاف قدر الله بأنه حصل بينهما متلفات أو ربما سالت بينهما دماء فيتدخل هذا الإنسان بالصلح بينهم ويقول لهم ما كان من متلفات ما كان من ديات فهذا كله في مالي ما كان من قروش ما كان من جراحات فهذا كله في مالي فهذا الإنسان الذي تحمل حمالة إنما غرم من أجل مصلحة المسلمين لا لمصلحة نفسه فله أن يسأل ولو كان غنيا له أن يسأل حتى يصيب قواما أو قال سدادا من عيش ثم يمسك قواما ما تقوم به حياته أو على اللفظ الثاني سدادا أي ما يسد جوعته والشريعة هاهنا حكيمة حين تبيح المسألة لهذا الصنف من أجل أن يتدافع الناس لفعل المعروف وبذل الندى وتحمل الحمالات والإصلاح بين الناس فهاهنا النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهذا الصنف من الناس طيب الصنف الثاني ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله الجائحة أيها الإخوان قد تكون آفة أرضية أو سماوية مثال ذلك إنسان عنده زرع صاحب زرع كثير قدر الله عز وجل أن يسلط على هذا الزرع جرادا أو بعض الحشرات فتأكله أو تفسده هذه جائحة أرضية ولربما تكون آفة سماوية كمطر غزير متلف أو ريح قاصف عاصف أو برد شديد ما يناسب هذا الزرع أو حر شديد أيضا ما يناسب هذا الزرع أو طوفان ونحو ذلك هذه هي الجائحة واضح أيها الناس إنسان أصابته جائحة اجتاحت ماله ومثله أيضا إنسان صاحب مال عنده مخازن وعنده كذا قدر الله حريقا التهم ماله كله فهذه نسميها جائحة طيب ما الفرق بين الجائحة والفاقة لأنه سيأتي معنا الثالث رجل أصابته فاقة الفرق بينهما أن الجائحة أمر ظاهر يراه كل أحد يعني مثلا إذا شب حريق خلاص الجرائد تكتب أنه شب حريق في مكان كذا والخسائر كذا وكذا ويتسامع الناس بذلك أما الفاقة فقد تكون أمرا خفيا قد تكون أمرا خفيا ما يطلع عليه إلا الخاصة ولذلك الثالث قال ورجل أصابته فاقة فاقة ما مثالها يا الإخوان مثلا بعض الناس قد يستدين يدخل في ديون هو تاجر فوجد سلعة نافقة سلعة نافقة يعني تباع سريعا فيحمله الطمع والرغبة في الربح السريع على أن يستدين من بعض الناس أو يستدين من البنوك من أجل أن يأتي ببضاعة كثيرة فيربح ربحا كثيرا. فإذا غرق في الدين وجاء بالبضاعة يقدر الله عز وجل كسادها، يحصل ولا ما بيحصل؟ يحصل. قدر الله عز وجل كسادا لهذه البضاعة. أنا أذكر قبل سنوات مع بداية بعض الأزمات في هذه البلاد في الأطراف ومجيء ما يسمى بالأمم المتحدة والتعاقد مع بعض الجهات لنقل الأغذية، بعض الناس سارع ودخل في ديون واشترى ما يسمى بالبطاحات، هذه اشتراها بأموال كثيرة، ثم بعد زمان يسير الأمم المتحدة انسحبت أو طردت أو كذا وتوقف المشروع، فصارت هذه البطاحات لا عمل لها، ما عندها عمل ولا تدر دخلا، وفي الوقت نفسه أصحاب الديون يطالبون بأموالهم. فنبي عليه الصلاة والسلام مثل لهذا الصنف بقوله ورجل أصابته فاقة، لكن مجرد الدعوة لا تقبل، قال عليه الصلاة والسلام حتى يقول، أو في اللفظ الآخر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى. الحجى أي العقل، العقل والخبرة، من قومه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في هؤلاء الشهود ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا ثلاثة، والشرط الثاني أن يكونوا من ذوي الحجى، والشرط الثالث أن يكونوا من قومه. فيقولون أصابت فلانا فاقة. سبحان الله، بعض الأمور في شريعتنا لا تثبت إلا بشهود أربعة، وبعضها بشهود ثلاثة، وبعضها بشاهدين، وبعضها بشاهد واحد مع يمين المدعي، وبعضها بشهادة رجل وامرأتين، وبعضها بشهادة امرأتين، وبعضها بشهادة امرأة واحدة. أنتم صاحين أخواننا، ما الذي لا يثبت إلا بشهود أربعة؟ الآن حد الزنا، وأجلكم الله مثله اللواط، هذا لا بد فيه من شهود أربعة، والآيات في ذلك واضحة في سورة النور. طيب، الذي يثبت بشهادة ثلاثة قضية الإفلاس أو التفليس كما يسميه بعض الفقهاء. إنسان ادعى بأنه ما عنده شيء، مفلس، أصابته فاقة، فلا بد أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة. طيب، وأكثر الحقوق يثبت بشاهدين، وأعظم الحقوق الدماء، الدماء. فلو شهد شاهدان بأن فلانا هو قاتل فلان خلاص يكفي شهادة اثنين، ما يطالب بأكثر من ذلك. وبالنسبة للحقوق المالية تثبت بشاهد واحد مع يمين المدعي. المدعي أنا أدعي على فلان مالا وما استطعت أن أقيم سوى شاهد واحد، فهذا الشاهد يقبل وتقوم يمين المدعي مقام الشاهد الثاني، على خلاف بين الفقهاء في ذلك. طيب، وأيضا هناك حقوق تثبت برجل وامرأتين، الحقوق المالية، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب، وهناك بعض الحقوق تثبت بامرأتين، وهي الأمور التي تتعلق بالنساء ولا يطلع عليها إلا النساء، كقضية البكارة مثلا، بعض الناس قد يتزوج امرأة ثم بأنها ليست ذكرى، ففي هذه الحالة يقبل شهادة امرأتين، لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا النساء. ومثله أيضا الرضاعة، فالغالب الرضاعة ما يطلع عليها إلا النساء. وقد يقبل في الرضاعة شهادة امرأة واحدة، كما في حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بفراق امرأته، فقال يا رسول الله إنها أمة واحدة، فقال كيف وقد قيل، يعني سيقال بأن فلانا تزوج أخته من الرضاعة. فها هنا حقوق ثبتت بشهود أربعة، حقوق ثبتت بشهود ثلاثة، وحقوق ثبتت بشاهدين، حقوق ثبتت بشاهد ويمين، حقوق ثبتت بشهادة رجل وامرأتين، حقوق ثبتت بشهادة امرأتين، حقوق ثبتت بشهادة امرأة واحدة، ولكل مقام مقال. ها هنا في قضية التفليس أو الإفلاس، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المقبولة الشهود بهذه الشروط الثلاثة: أولا أن يكونوا ثلاثة، ثانيا أن يكونوا من ذوي الحجى، ثالثا أن يكونوا من قوم هذا المدعي إفلاسا أو فقرا، لأنهم مطلعون على حاله. إذن أيها الإخوان، هذا الحديث يحصر المسألة في هؤلاء الثلاثة: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش أو قال قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، قلنا يستوي بذلك أن تكون هذه الجائحة آفة أرضية أو سماوية، ثم الثالث رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون أصابت فلان فاقة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد موعظة المتصدق لمن يسأل وبيان الأحكام له، هذا قد مر معنا في الحديث الذي سبق. ثم ثانيا أن الإسلام يربي أتباعه على الكرامة والعزة وينفرهم من السؤال، لأن في السؤال إراقة لماء الوجه، سواء كان هذا السؤال عاما كالذي يحصل في المساجد، يقوم الإنسان أمام الناس كلهم أجمعين فيعرض حاجته، أو كان السؤال خاصا بأن يكتب إلى بعض ذوي اليسار فيقول لهم قد حصل لي كذا وكذا وأرجو أن تعينوني. هذه الثانية أخف من الأولى، والإسلام ينفرنا من كليهما. الإنسان ما يلجأ لهذا إلا إذا كان على سبيل الاضطرار. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز سؤال الصدقة ممن تحمل حمالة، ممن تحمل حمالة. طيب، الفائدة التي بعدها حكمة الشريعة في ذلك ظاهرة، حكمة الشريعة في ذلك ظاهرة تشجيعا للناس على بذل المعروف والسعي بالإصلاح، سعي بالإصلاح، أصلح بين المختلفين الذين سالت بينهم دماء وأتلف بعضهم مال بعض، أقول لهم لا تثريب عليكم، عفى الله عما سلف، وهذا كله أنا كفيل به، أنا به زعيم. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا جواز أن يسأل الإنسان من الصدقة إذا أصابت ماله جائحة، ثم من فوائد الحديث كذلك أن دعوى الإفلاس لا تقبل إلا بشهود ثلاثة، ثم من فوائد الحديث أن هؤلاء الشهود الثلاثة تشترط فيهم شروط ثلاثة، وهي أن يكونوا ثلاثة، أن يكونوا من ذوي الحجى، وأن يكونوا من قوم هذا المدعي إفلاسا، أن يكونوا من قومه. طيب، من فوائد الحديث أن إباحة المسألة لهؤلاء الثلاثة ليست مطلقة، يعني ما يباح له أن يسأل الناس حتى يموت، لا، وإنما غيّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بغاية حين قال حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. واضح أيها الناس؟ طيب، بعد ذلك سيأتي معنا الكلام عن آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة، وسيأتي معنا الخلاف في من هم آله عليه الصلاة والسلام، من هم آله الذين تحرم عليهم الصدقة، سيأتي معنا التفصيل في ذلك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.